طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسلم ومن اهتدى بهديه الى يوم الدين، اما بعد. فنستهل إن شاء الله تبارك وتعالى في مجلسنا هذا من يوم الخميس العشرين من شهر محرم سنة 36 و400 ألف، الموافق 13 من شهر 11 سنة 14 و2000، في شرح نظم في علم النحو، وهو نظم ملحة الإعراب للحريري، الإمام الحريري رحمه الله تعالى. ونعلق إن شاء الله الأبيات ونتناولها بشيء من الشرح والتنبيه على ما تضمنته من مسائل النحو. ونسمي هذا الشرح بالتيسير على الأحباب في فتح مقفلات ملحة الإعراب. نستهله إن شاء الله تعالى بذكر ترجمة موجزة للإمام الحريري رحمه الله تعالى في شرح أو فتح مقفلات في فتح مقفلات ملحة الإعراب. ترجمة الناظم رحمه الله تعالى، وقد ترجم له غير واحد من الأئمة ومنهم الإمام الذهبي في السير. والناظم هو أبو محمد القاسم ابن علي الحريري، أبو محمد القاسم ابن علي ابن محمد ابن عثمان البصري الحرامي الحريري الأديب الكبير صاحب المقامات الحريرية. قال فيه الذهبي رحمه الله: العلامة البارع ذو البلاغتين وصاحب المقامات. ولد بقرية المشان، المشان وهي من عمل البصرة، ومنطقة حرام بفتح الفاء الحاء والراء نسبة إلى موضع ومحل بالبصرة، يقال بنو حرام، ويقال بنو حرام قبيلة من العرب سكنوا في هذا الموضع فنسب الموضع إليهم. ومدينة المشان هي بليدة فوق البصرة. وكانت ولادته سنة 46 و400 من الهجرة. ونشأ بها وطلب بها العلم وسمع عن الكثير، وممن أخذ عنهم أبو إسحاق، أخذ عن أبي إسحاق الشيرازي معروف فقيه الشافعي، الإمام الشافعي من أئمة الشافعية، صاحب كتاب اللمع في الأصول، وصاحب كتاب المهذب في الفقه. ثم بعد ذلك قدم بغداد سنة 500 وحدث ببغداد ببعض بجزء من الحديث من حديثه الذي سمعه، وحدث أيضا بمقاماته، واعترض عليه في شيء من الحديث أخذه عليه ابن الخشاب واعتذر له. له من الكتب درة الغواص في وهم الخواص، وله نظم الملحة، وله عليها شرح اللي هو عندك سماه شرح الملحد أظن. شرح ملحد الإعراب. أي نعم هو هذا اسمه شرح ملحد الإعراب. وله ديوان في الترسل وله المقامات ولها قصة سيأتي ذكرها. قد روى عنه ابنه أبو القاسم وغيره رحمه الله تعالى. قيل فيه أنه كان زلي اللباس وفيه شيء من البخل. زلي زلي يعني لباسه زليا أزراه فيه شيء من عدم نظافة اللباس والهيئة وغيره. قيل زاره غريب في بيته فلما رآه استقبح منظره. استقبح منظره ففهم منه الحريري ذلك فقال له بيتين. قال ما أول سار غره قمر ورائد أعجبته خضرة الدمن. ما أول سار غره قمر ورائد وليس أول رائد أعجبته خضرة الدمن. فاختر لنفسك غيري إني يا رجل فاختر لنفسك غيري إني يا رجل مثل المعيد فاسمع بي ولا ترني. هذا مثل سالم. ها مثل سالم عند العرب. تسمع المريدي ولا ترى. تسمع المعيدي يمثلون به جواز نصب المضارع من غير حرف نصب. تسمع بالمعيدي ولا ترى. قال إني فاختر لنفسك غيري إني يا رجل مثل المعيدي فاسمع بي ولا ترني. يعني أبقى اسمع من بعيد أخباري ولا ترني لأنك ترى ما قد تستقبحه. نعم. ذكروا في سبب تأليفه للمقامات الحريري ذكر هو أن أبا زيد الصبوجي كان شيخا شحادا شيخا شحادا بليغا مكديا فصيحا. مكديا من الكدية يعني يسأل الناس. جاء البصرة فوقف في مسجد بني حرة حيث هو الحريرية فسلم ثم سأل وكان الوالي حاضرا يعني في المجلس والمسجد غاص بالفضلاء فأعجبته فصاحته فأعجبتهم فصاحته وذكر أسر الروم ولده أي ولد الوالي. يقول الحريري وذكر أسر الروم ولده كما ذكرنا في المقامة الحرامية. قال الحريري فاجتمع عندي جماعة فحكيت أمره قال فحكى لي كل واحد أنه شاهد منه في المسجد ما شاهدت وأنه سمع منه معنى في فصل. يعني هذا كان له لسن يأتي يسأل فيحسن السؤال وكل منه شاهد منه فصلا. قال وكان يغير شكله فتعجبوا من جريانه في ميدانه وتصرفه في تلونه وإحسانه. قال: وعليه بنيت هذه المقامات. أنا عندي المقامات قلت فآتي بها. فهو يبدأ المقامة الحرامية كذا مثلا، يذكر كنت ببغداد أو بالبصرة أو كذا، فيذكر وصف رجل أول ما يذكره، فإذا به يسأل وبعدين يعرف أنه هذا هو عمله. ثم يذكر في المقامة الثانية يأتي بشكل آخر، وفي آخر المقامة يتبين له أنه يقول: ثم عرفت أنه ذاك الرجل الذي سبق، يعني أن رآه في أول مرة. هذا المقصود بها. نعم. في إحدى المقامات هذه شيخ أذكر كلام طويل ثم قلبها من الأسفل إلى الأعلى نفسه. أي له، يعني قال الذهبي ذو البلاغة رحمه الله. نعم. وبعضهم يعني لا لم يصدقه في هذه المقامات، قال أنها هي 40 مقامة سمعها من رجل أو ببلد معين فجاء بها وزاد عليها. وقيل أن الوالي طلب منه أن ينشئ رسالة في واقعة معينة فلم يستطع أن يقول كلمة، فظهر أنه أي هذه المقامات ليست منه. وبعضهم قال بل أراد أن يخرج من المنطقة التي كان فيها فأظهر عجزه حتى يخرج ولا يريد أن يبقى في تلك المنطقة. شيخ هل بنو حرام بلدة في البصرة؟ هي أصلها قبيلة نزلوا منطقة فصارت تنسب إليه. غير البصرة؟ أي نعم تنسب إليه، يعني النسبة كالمقلوبة، قد يكون الناس ينزلون منطقة فينسبون إليها، وقد ينزل الناس منطقة فتنسب المنطقة إليه. نعم. قيل كان يعبث بلحيته كثيرا، يعبث بها كثيرا حتى شدد عليه الوالي، شدد عليه الوالي لأنه كان يهبث بلحيته وينتفها، فقال الوالي توعده يعني بالمعاقبة والوعيد إن عاد مرة أخرى إلى نتف لحيته والعبث به. ففي أحد الأيام تكلم بكلام جميل أعجب الوالي، قال له: سل ما شئت. قال: أقطعني لحيتي. تعرف متى أقطعني؟ أقطعه أرضا أي سلمه لها، سل أعطاه الأرض هذه، يقال أقطع له أرضا يعني هذا الأرض هي. قال: أقطعني لحيتي، ما أعطيني لحيتي خليني نخل فيها نعمل فيها ما أشاء. فضحك وقال: قد أعطيت، قد فعلت. كانت وفاته بالبصرة سنة 1650 من الهجرة، في السادس من رجب. وخلف ولدين، يعني ولادته سنة 46 و400، وفاته سنة 1650. عاش كم؟ 70 سنة. 70 سنة. رحمة الله تعالى. نعم. بسم الله اقرأ، نقرأ بيتا بيتا ولا اقرأ المقدمة وفيها 5 أبيات. نعم اقرأ. عندك الأبيات ما عندك؟ أي متى؟ والأبيات ما كان؟ إيه خلاص. إيه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى أما بعد. قال المؤلف رحمه الله أبو محمد القاسم بن علي الحريري البصري رحمه الله: أقول من بعد افتتاح القول بحذر القول الشديد حولي. وبعده فأفضل السلام على النبي سيد الأنام وآله الأطهار خير آل فاحفظ كلامي واسمع مقالي. احفظ خير آلي احفظ كلامي واستمع مقالي. يا سائلي عن الكلام المنتظم حدا ونوعا وإلى كم ينقسم، يسمع بي الرشد ما أقول وافهمه فهم من له عقول من له معقول. طيب شيخ أنا عندي تفهم كلامي ها؟ تفهم وآلي الأطهار خير آلي تفهم كلامي واستمع. شو عفوا نسخة أخرى؟ في نسخة أخرى هذه تفهم فهم. عندي هنا ففهم، في نسخة وهنا فاحفظ، هذا نسخة أخرى. طيب إذا قال رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، البسملة شأن المؤلفين في ابتداء التأليف ابتداء بكتاب الله عز وجل وبسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وقد جاء في غير ما حديث الإشارة والاستحباب وإشارة إلى استحباب ذكر الله سبحانه وتعالى والتسمية على الشيء في ذلك من البركة على الشيء والتبرك بتقديم اسم الله عز وجل بين الأمر. وجاء في النصوص ما يدل على وجوب التسمية في مواضع، وجاء ما يدل على استحبابها في مواضع، ويذكرون في هذا الحديث كل أمر ذي بال يبدأ فيه بسم الله وفي رواية بذكر الله وفي رواية بحمد الله. والحديث كما ذكرنا غير مرة فيه ضعف، وأصح طرقه كما قال دارقطني كونه مرسلا فلا يصح مرفوعا، وأقوى من الاستدلال به الاستدلال بالاتساء بكتاب الله عز وجل وبصنيع النبي صلى الله عليه وسلم وصنيع الأنبياء من قبله، كما في قوله تعالى إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. وكان عليه الصلاة والسلام يفتتح رسائله بالبسملة أو التسمية وبالبسملة، وأيضا الصحابة الكرام كانوا يفعلونه، ودرج على ذلك التابعون ومن بعدهم، فصارت سنة في التأليف، صارت سنة لأهل التأليف. واختلف في التسمية البسملة على الشعر فمنعها قوم وأجازها الأكثرون، والتفصيل هو الأقرب أن يقال إذا كان المعنى الذي يذكر في الأبيات الشعرية معنى سليما طيبا كنظم وشعر في صنوف العلم أو فيما الآداب والأخلاق والعقائد والفقه ونحو ذلك، فلا لا لا لا مانع من ذكر البسملة بين يدي الشعر. أما إذا كان الكلام سمجا وقبيحا وفيه الخبث والفجور فلا يجوز ذلك، فلا يجوز ذلك. قال رحمه الله تعالى: أقول من بعد افتتاح القول بحمد ذي الطول شديد الحول. يقول بعد من بعد افتتاح القول بحمد الله، ماذا سيقول؟ الذي سيقوله إنما يكون بعد أن يفتتح الكلام بحمد الله تبارك وتعالى. وحمد الله جل وعلا ذكره بما هو له أهل، ذكره وبصفات الجمال والجلال والكمال تعظيما له تبارك وتعالى ولما أسداه لما يتصف به من الصفات العظيمة ولما أسداه للعباد من النعم ولما أسداه لعباده من النعم، فهو يحمد على صفاته جل وعلا ويحمد على ما أسداه لعباده من النعم. أقول من بعد افتتاح القول بحمد الطول، فأول ما يبتدئ به هو الاستفتاح بحمد الله جل وعلا، ثم يقول بعد ذلك ما يقوله ما يتعلق بهذا العلم وبهذا الفن. أقول من بعد افتتاح القول بحمد ذي الطول صاحب الطول، قال جل وعلا: حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافل الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول. الطول هو السعة والفضل، والسعة والفضل، قال جل وعلا: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم. فالطول هو السعة، وقول هنا في حق الله بحمد ذي الطول صاحب السعة والفضل العظيم تبارك وتعالى. شيخ، الطول بمعنى القدرة، والطول بمعنى القدرة أيضا، مقصود هنا سعة الفضل والفضل والسعة بحمد ذي الطول شديد الحول. والشديد أيضا صفة مبينة لصفة من صفات الله عز وجل، قال تبارك وتعالى شديد المحال، شديد المحال إشارة إلى قوته وعظمته وقدرته سبحانه وتعالى. وهنا شديد الحول، الحول هي القوة، أي صاحب الحول الشديد، فهي من باب إضافة الصفة إلى الموصوف. ماذا يقول الذي يقوله؟ ماذا يا سائل عن الكلام إلى آخره، هذا هو كله مقول القول. وبعده فأفضل السلام، بعد الحمد أفضل السلام على النبي سيد الأنام، أفضل السلام، أفضل أرفع، وما هو متصف بالفضل، والفضل الزيادة في الشيء، والسلام يتضمن الإنشاء والخبر، أي الإخبار على سلامته صلى الله عليه وسلم، والدعاء له أيضا بالسلامة على النبي. وهنا أفرد السلام على عن الصلاة، والآية سياقها يدل على الجمع بينهما، يا أيها الذين آمنوا إن الله وملائكته يصلون على النبي يدنا صلوا عليه وسلموا تسليما، صلوا عليه وسلموا تسليما، لكن هو أفرد السلام ها هنا، إلا أنه أفرد الصلاة في آخر الأبيات، فقال ثم الصلاة بعد حمد الصمد على النبي المصطفى محمد، فكأن هذا الكلام كله شيء واحد، فلم يفرق ولم يفصل هو بين الصلاة والسلام. ولعل مما يؤيد ويقوي هذا المعنى أنه جمع هذا النظم في ليلة واحدة، أنه جمع هذا النظم في ليلة واحدة كما قال بعض شراح الكتاب، كما قال بعض شراح الكتاب، فكونه جمعه في ليلة واحدة أي نظم هذا النظم في ليلة واحدة، تناسق الكلام واسترسل وتتابع، فكان ذكر السلام في أوله والصلاة في آخره جامعا له، جامعا في حكم الجامع بين الصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام. وبعده فأفضل السلام على النبي سيد الأنام، النبي مأخوذ من النبوة بتخفيف الياء، النبي مأخوذ من النبوة وهو الرفعة، أو النبي مأخوذ من النبأ وهو الخبر، لأنه منبأ من عند الله وينبئ الناس، قالت من أنبأك هذا، فلما نبأها به أخبرها، قالت من أنبأك هذا، من أخبرك، من أخبرك، قال أنبأني العليم الخبير، وهو رجل، الرجل الذي أرسل بشرع أو بعث ليجدد شرع من قبله، وقيل من أوحي إليه وحي ولم يؤمر بتبليغه، والرسول يؤمر بتبليغه، أو قيل الرسول هو الذي يأتي بشرع جديد، واختار شيخ ابن تيمية أن الرسول يأتي في الغالب ويبعث إلى أقوام معاندين وفيهم تعند وكفر وشرك، فيدعوهم إلى التوحيد، بخلاف النبي يأتي إلى أقوام باقية فيهم شيء من التوحيد وشيء من الدين، فيجدد لهم أمر دينهم. ولهذا يغلب أن يكون الرسول ما يأتي بشيء جديد، والنبي يأتي لتجديد لبعث ما سبقه مما جاء به نبي قبله. سيد الأنام، سيد من السؤدد، ساد يسود بمعنى كان في المقدمة، وهذا جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. والأنام هم الخلق، وآله أصلها الأهل، أبجلت الهاء همزة وسكنت أل فانقلبت ألفا، يقال آل فيقال آل، وقيل أصل الهاء واو، وقيل أصل الآل واو أول، والصواب الأول أهل، وأبجلت إلى الآل، والمراد بالآل هم الأتباع، هم الأتباع، ف فإذا أطلق لفظ الآل كان المقصود أتباع النبي صلى الله عليه وسلم على دينه، وإذا جمع الآل مع الصحب والتابع كان المقصود أتباعه على دينه من أهل بيته وآله الأطهار. الأطهار جمع طاهر، كأصحاب جمع صاحب. وقد قال جل وعلا: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. التطهير بمعنى الزكاة، الزكاة زكاة النفس. فمن وصفهم أي من وصف أهل بيته عليه الصلاة والسلام وصفهم بالطهر. خير آل، خير آل، أفضل الآل وأفضل الأهل عليهم الرضوان. فاحفظ كلامي واستمع مقالي. فاحفظ إشارة إلى تنبيه الطالب إلى أن يكون على يكون على استعداد وترقب لما سيأتيه من هذه المعاني المتعلقة بهذا العلم وهذا الفن وهو النحو. فاحفظ كلامي، احفظه حفظ عناية وحفظ تغييب في النفس وفي الصدر وحفظ ضبط. فاحفظ كلامي أي النظر الذي سيأتي فيه ذكر أحكام أو مسائل النحو. واستمع مقالي، مقالي أي استمع قولي، مقالي استمع قولي، مقال مصدر ميمي أي استمع قولي. ماذا يقول؟ قال: يا سائلي عن الكلام المنتظم. هذا فيه إشارة إلى أن سبب التأليف كان عن سؤال سأله بعض الأحباب والأقارب منه أن يجمع له نظما ومتنا وكتابا يضم فيه مسائل النحو. يا سائلي عن الكلام المنتظم، سأله عن انتظام عن هذا العلم الذي أصله ووضوعه وكلام العرب. موضوع النحو هو الكلمات العربية من حيث الإعراب والبناء وما يتعلق بهما، والمقصود هو كلام هذا من حيث الإعراب والبناء ذلك حال تركيبه. لهذا قال عن الكلام المنتظم، نظم الكلام جمع بعضه إلى بعض وضم بعضه إلى بعض وتركيب بعضه ببعض. والإعراب وما يتعلق بمسائل النحو إنما يكون في هذا، في انتظام الكلام وتتابعه. أما الكلمة الواحدة فالبحث فيها يتعلق بعلم ماذا؟ بعلم الصرف، النظر في الكلمة الواحدة هو عمل الصرفي، عمل الصرفي أو التصريفي. أما النظر إلى الكلمة من حيث تركيبها ومعرفة الإعراب والبناء وما يتعلق بذلك فهذا الذي يتطرق إليه النحوي. فهنا سئل عن الكلام المنتظم أي حال تركيبه كيف يكون وكيف يعرف من حيث الإعراب والبناء ويتعلق بذلك. عن كلام الكلام حدا ونوعا وإلى كم ينقسم. ما هو حد الكلام وما هو نوع الكلام وإلى كم ينقسم الكلام؟ حده تعريفه، ونوعه أي نوع الكلام، ونوع اسم وفعل وحرف، وقسمه أي جمله، جملة فعلية واسمية وشبه جملة، جار ومجرور وظرف، ظرفية أيضا. اسمع هديت الرشد ما أقول. اسمع لفظ أمر، والأمر لا يلزم دائما يكون المقصود به هو معنى الأمر والإلزام، وإنما قد يكون المقصود به الإرشاد، وقد يكون المقصود به النصيحة، وقد يكون المقصود به الدلالة والتنويه ونحو هذا، معاني كثيرة. قوله اسمع هي لمن دونه أمر، ولمن هو مثله التماس. وهنا قد سأله من يريد أن يجمع له معاني هذا العلم، فإذا أردت ذلك فهذا السؤال يكون ممن هو دونه، فهذا يأمره بأن يسمع إلى كلامه. سماع اسمع يعني قصدا به الأمر والطلب، وقاصدا به أيضا الإرشاد والدلالة والتنبيه والتنويه والبيان، وأتى بجملة المعترضة يشير فيها إلى عنايته بالسائل وحبه له وإرادة الخير له وحرصه على أن يوفق لأن يعلم وأن يحصل ما سأله عنه من مسائل النحو. اسم هديت الرشد، هديت الرشد أي اللهم اهده إلى الرشد. هديت الهداية هي الدلالة، الهداية هي الدلالة، وهي على قسمين كما مر معنا، هداية الدلالة وبيان وإرشاد، وهذه من مما اختص مما هي لله تبارك وتعالى، وأيضا جعلها لأنبيائه ورسله وورثتهم وهم العلماء، وهداية التوفيق والإلهام، وهذه اختص بها الله تبارك وتعالى، فهنا يدعو له بالهداية، هداية الإرشاد وهداية التوفيق والإلهام التي هي مما اختص بها الله تبارك وتعالى. الرشد ضد الغي، الرشد ضد الغي، فأنا أراد أن يجمع له هنا بين الأمرين اللذين بهما الصلاح والفلاح والنجاح، ألا وهو العلم النافع والعمل الصالح، وبهما أرسل الأنبياء والرسل، والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. الهدى العلم النافع، ودين الحق الذي هو العمل الصالح. هديت فيه إشارة إلى الهدى وهو العلم النافع، والرشد يقابله الغي، فالرشد هو العمل الصالح، فدعا له أن يجمع له بين الأمرين بهما السعادة والنجاح والفلاح. اسمع هديت جملة معترضة، ما أقول أي الذي، ما اسم موصول الذي أقول، وافهمه فهم من له معقول. فإذا لابد من حفظ واستماع وفهم، قال فاحفظ كلامي واستمع، أنصت واسمع واستمع مقالي وافهم أيضا، هذا مما ينبغي للطالب، ينبغي أن يكون عليه الطالب. وقد قيل مراتب العلم ذكر فيها هذا، حسن الاستماع وحسن الإنصات وحسن الفهم وحسن الحفظ، وذكر معها غيرها. فلا بد من حسن الاستماع والإنصات حتى يدرك ما يقال له، وحسن الفهم، فإن التبس عليه سأل ما أشكل عليه حتى يعني يأخذ ويكون قد استفاد مما سمعه أقصى ما يمكن، وهذا بالفهم، فما أدركه وفهمه فذاك، وما استغلق عليه عاد على مسمعه له بالسؤال حتى يفهمه. وحسن الحفظ والمذاكرة، وفهمه فهم من له معقول، ها؟ فهم مفعول مطلق مبين لصفته ولنوعه، من له معقول، من له معقول أي من له عقل ولب يفهم به الكلام. نعم نعم اقرأ. نعم شيخ، هديت الرشد يعني هذه تضمنت هداية الدلالة والإرشاد، تضمنت يعني هداية التوفيق، أنا هداية يدعو له، هديت أي اللهم اهده، إذا دعوت أنت قلت فلان الله يهديك، أي يبين لك الحق ويوفقك للعمل به، فالبيان الحق يبينه الله له، وأيضا هذا للرسل، والنبي صلى الله عليه وسلم قد مات فبقيت سنته، وللعلماء، وأيضا التوفيق هذا خاص بذات الله. نعم اقرأ. باب الكلام، قال المؤلف رحمه الله، حد الكلام ما أفاد المستمع، نحوه سعى زيد وعمر متبع، ونوعه الذي عليه يبنى، اسم وفعل ثم حرف معنى. نعم، قال باب الكلام، في نسختنا هنا باب حد الكلام، وفي بعض النسخ العنوان غير موجود. حد الكلام، الحد هو التعريف، الحد هو ماذا؟ التعريف، يعني أقرب ما يفسر به التعريف. حد الشيء هو نهايته وحاجزه الذي ما جاوزه ليس منه، هذا المقصود بالحد. فاصطلح أهل العلم بعد أن استقرت العلوم الشرعية على ضبط الحدود، سمى الحدود. وفي النحو ألف في مثل هذا بكتاب الحدود، الحدود في الألفاظ النحوية، فتجد كل ما يتعلق بالنحو قد ذكر له حد في كتب في هذا الباب. الكلام تعريفه، الاسم، الفعل، الحرف، الفاعل، الفعل، الفعل الماضي، فعل المضارع، فعل الأمر، الفاعل، المبتدأ، وهكذا، كل شيء يذكر له حده. هذا المقصود بالحد هو التعريف والبيان. والحد شرطه يقول أهل الحدود أن يكون جامعا، مانعا، جامعا مانعا، مختصرا، أوضح من المحدود، لا يزن فيه الدور. أن يكون جامعا أن يدخل فيه كل أفراد المحدود، مانعا من أن يدخل غير المحدود في المحدود، مختصرا بعدا ابتعادا عن التطويل، تطويل شأن المطولات والشروحات، وأوضح من المحدود، لأن المقصود بالحد توضيح المحدود، فإذا فسرته بما هو أشد منه احتاج إلى بيان. إذا قلت الأسد ما هو الهزبر، قلت ماذا؟ الغضنفر، فأغلق استغلق الأمر على السامع أكثر وأكثر. أما إذا قيل لك ما الهزبر، قلت الأسد أو السبع، كان أوضح وسالما من الدور، خالي من الدور، يعني لا تذكر في الحد ما يترتب عليه ماذا؟ بيان آخر، فترجع إلى المحدود، تقول الكلام هو ما يتكلم به الإنسان، والذي يتكلم به الإنسان هو الكلام. فإذا ما هو الكلام؟ صار يدور في نفس الأمر. نعم، طيب، هذا هو الكلام. حد الكلام ما أفاد المستمع. ماذا قال؟ حد الكلام ما أفاد المستمع. فالكلام عنده هو ما أفاد المستمع بحيث يحسن السكوت عليه، بحيث يحسن السكوت عليه. هذا هو الكلام في عند ماذا؟ عند المؤلف. الكلام ما أفاد المستمع، واضح؟ ما أفاد المستمع، إشارة إلى أن الكلام فيه نطق، فيه نطق، الكلام فيه نطق. والكلام كما مر معنا في الأجرومية هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، وتوضيحه سبق معنا، ما يحتاج أن نكرر، واضح؟ ففي الكلام نطق. بعض النغة اللغة بعض النحاة وأهل اللغة يعني يميزون الكلام بقولهم هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، ذكر اللفظ لإخراج غيره، لإخراج الإشارة والكتابة و النصب والعقود. الإشارة يكون كلام والمعنى القائم بالنفس، فخص الكلام بأنه هو اللفظ، وهم يقصدون أن الكلام يكون نفسيا، ويكون بالإشارة، ويكون بالنصب، ويكون بالعقل، ويكون أيضا ب ذكرنا الحد، واضح؟ يكون بهذه الأمور، وهذا فيه نظر. فالكلام حقيقته هو نطق مفهم كما قال ابن فارس، الكلمة الكلام نطق مفهم، فلا بد أن يكون فيه نطق. ولعل في تعريف النحاة الكلام وإخراجهم من الكلام الآخر وذكرهم من الكلام النفسي يخشى أن يكون ذلك مبني على شيء من الاعتقاد الذي عليه الأشاعرة. لهذا يقال الكلام هو نطق مفيد أو نطق مفهم، وكأن الحريري يشير إلى ذلك بقوله ما أفاد المستمع، إذن فيه نطق، لأن يعني المستمع هو من يتلقى كلاما يستمع، فيطرق أذنه كلام يسمع. نعم، وهو اللفظ المركب المفيد بالوضع كما ذكرنا. نحو سعى، نحو سعى زيد وعمر المتبع، أتاك ماذا؟ بنوعين من الكلام، ما ابتدأ بفعل وما ابتدأ ماذا؟ بالاسم، هو الأصل جملة فعلية ولا جملة اسمية. أما ما ابتدأ بحرف، ما ابتدأ بحرف فإما أن يكون الحرف عاملا ومع ذلك تبقى الجملة اسمية، وإما أن يكون عاملا وتبقى الجملة فعلية، وإما أن يكون عاملا غير عامل والجملة تبقى اسمية وفعلية أو فعلية، أو يكون ماذا عاملا والجر ومع ذلك، فالأصل في الجملة أن تكون ماذا فيها تقديم وتأخير، فعاد الأمر كله إلى أن الجملة اسمية وفعلية. فقولك في البيت زيد أصلها زيد في البيت. نعم، نحو سعى زيد وعمر متبع، نحو سعى زيد وعمر متبع، فهذا أفاد المستمع وحسن السكوت عليه. إن قلت سعى ما هو كلام، إن قلت زيد ليس كلام، إذا قلت عمر ما هو كلام، إذا قلت متبع ليس بكلام، إذا قلت زيد و ليس بكلام، إذا قلت سعى في ليس بكلام، حتى يكون مفيدا للمستمع ويحسن الوقوف عليه. قال ونوعه الذي عليه يبنى اسم وفعل ثم حرف معنى، ثم حرف معنى. قوله ونوعه الذي عليه يبنى أي أنواع الكلام التي يبنى عليها الكلام، بخلاف ما ينقسم إليه الكلام، الكلام ينقسم إلى جملة فعلية واسمية كما ذكرنا، لكن قال يبنى بنايته كل الكلام تجده مبنيا على هذه الثلاثة، يرتكز عليه الكلام، يرتكز على هذه الثلاثة الاسم والفعل والحرف. فالجمل ما هي الجمل؟ فعل واسم، فعل واسماء، فعل ثلاث اسماء، فعل أربعة اسماء، فعل واسمان، اسمان، فعل وحرف واسم، أو اسم أسماء وحروف، تجدها تنبني على هذا، لا يخرج من ذلك، لا يخرج من ذلك. ونوعه الذي عليه يبنى اسم وفعل ثم حرف معنى. ونوعه الهاء يرجع على ماذا؟ الكلام، نوع الكلام الذي عليه يبنى، ضمير مستتر في يبنى يرجع الكلام، فالكلام يبنى على ماذا؟ على الاسم أو والفعل والحرف باجتماعهما أو بجميعهما، باجتماعهم أو بجميعهم. نعم، قال اسم وفعل ثم حرف معنى. لماذا قيد حرف معنى؟ لإخراج الحرف الهجائي، لإخراج الحرف الهجائي. نعم، لأن حرف المعنى يدل ماذا على معنى. أما الحرف الهجائي ألف باء تاء ثاء جيم حاء فهذا غير داخل، والحرف الهجائي الذي يعمل كلام الجر وواو العطف هذه لها معنى، هذه ماذا لها معنى. نعم نعم، اجتماعهم أو جميعهم، الاجتماع بمجموعهم أو بجميعهم، بمجموعهم مرة مررت بزيد فعل واسم وحرف، واضح؟ مجموع مجتمع. أو جميعهم أي في الثلاثة، في اثنين اسم وفعل أو اسم وحرف أو الإسمان أو فعل واسم أو كذا، ليس لا يلزم أن يكون الثلاث. نعم، ثم حرف معنى، هذا وجه تقييده بحرف معنى. نعم. ثم أراد أن يميز كل نوع عن الآخر فقال اقرأ. قال معرفة الاسم، فالاسم ما يدخله من وإلى، وكان أو كان مجرورا بحتى وعلى، مثاله زيد وخيل وغنم وذا وتلك والذي ومن وكان. ها بدأ في تعريف الاسم، وقلنا سابقا الاسم مأخوذ من الوسم أو السمو، وفيه لغات اسم و اسم وسم وسم وسما وسما، قيل من السمو لأنه يسمى فيرفع، وقيل من الوسم لأنه يسمى فيصير كالعلامة عليه، ولا يظهر أنه مأخوذ من السمو. السمو حذفت لامه وعوض عنها بألف وصلية فصار اسم، هذا المقصود به في اللغة. وفي الاصطلاح النحات هو كلمة دلت على معنى في نفسها غير مقتيدة بالزمن، ولها علامات يعرف بها، له علامات يعرف بها. فذكر الاسم هنا ماذا قال؟ يا سائلي أن الكلام منتظم حدا، ها؟ أراد هنا أن يذكر حدود ما سيذكره من علم النحو، لكن الاسم هنا حده بماذا؟ حده بالعلامات بالأحكام. فقال فالاسم ما يدخله، ما قال الاسم ما دل على كلمة من غير احتمال اقتران بزمن أو كذا، قال فالاسم ما يدخله، وما يدخله هو ماذا؟ علامات وأحكام، هذا من علامات الاسم وأحكام الاسم، ليس حدا في الاسم. فهنا لم يحد الاسم وإنما ذكر له آثار وحكم، حده بالأثر والحكم. قلنا لأن الحد فيه يكون قلنا الحد بخمسة أشياء أو التأليف، إما بالحد وإما بالحكم وإما بالثمرة وإما بالمثال وإما بالتقسيم. نعم نعم هو ذكر الحد، لكن هو أراد أن يعرف بالحد، هو ذكر التأليف بالحد، هنا ذكر بآثاره وأحكامه. فالاسم ما هو؟ كل كلمة تصلح، هذا حكم، تصلح أن يدخل عليها هذه الحروف من إلى أو كان مجرورا بحتى وعلى، فهذا يسمى اسم. ما هو مثاله؟ وأيضا حد بالمثال، الاسم مثل زيد اسم إنسان، خيل اسم حيوان، غنم اسم حيوان، وهذه زيد علم من المعارف، خيل نكرة، غنم نكرة تقبل ألف لام التعريف. قال وذا يعني من الأسماء المبهمة، ذا اسم إشارة، وتلك اسم إشارة، والذي اسم موصول، ومن اسم موصول، وكم أيضا. الشيخ مسخدي وأنت، ها؟ مسخدي وأنت خذ من تلك، مثاله زيد وخير وغنم وذا وأنت، عندكم وتلك، أيوة وذا وأنت، وهو أحسن. عندك عندك وذا وتلك، وأنت أفضل، لأنه ذا اسم إشارة وتلك اسم إشارة، فالتنوية أولى. ما في هذه النسخة المطبوعة باهتمام عبيد الله المكتبة الشعبية يظهر هذه أحسن، ها؟ ها؟ نعم. ما في هنا ما في ذكر نسخ، وإنما قال ها إيش وأنت، ايوه هذا احسن، وانت احسن. نعم. طيب فالاسم ما يدخله من والى، قال ما يدخله من يعني يدخل عليه من، مررت بزيد ودرت او اخذت من زيد الكتابه، و أتيت إلى زيد، ونحو ذلك في الأمثلة الأخرى. أو كان مجرورا بحتى وعلى، فارق بين ما يدخله وما كان مجرورا، واضح؟ حتى يشمل ما كان مجرورا أو غير مجرور، ولكن يصلح أن يدخله الجر، واضح؟ يعني إذا كان مجرورا حقيقة مررت أو أتي خرجت من البيت هذا مجرور، وسافرت أو في قوله تعالى حتى مطلع الفجر هذا مجرور، لكن إذا كانت الكلمة ليست مجرورة هل يصلح أن تجر أو لا؟ ها؟ المسجد واسع، يصح جر المسجد ولا لا؟ في محافظ الجر، فهذا المقصود ما يدخله، أي إذا كان في غير حالة الجر هل نستطيع أن ندخل عليه حرف الجر ولا لا؟ نستطيع، إذن هو اسمه. أو كان مجرورا على الحقيقة، أو كان مجرورا على الحقيقة، نعم. وأشار نوع هنا الأسماء إلى الاسم الظاهر وإلى الضمير وإلى الاسم المالفة والنكرة والاسم المبهم، نعم. ولم يذكر علامات الاسم كلها، وإنما اقتصر على علامة الجر، اقتصر على علامة الجر فقط، اقتصر على علامة الجر فقط، وإلا فله علامات أخرى كما مر معنا في فيه المالك من حضر معنا. فالاسم فبالجر والتنوين والنداء وآل والمسند لاسمه تألفون حصل، ومر معنا أيضا في الرومية فالاسم يعرف بالجر والتنوين والنداء بالجر والتنوين ودخول الألف واللام وحروف الجر وهي من وإلى وعن وعلى إلى آخره. قيل اقتصر على ذكر الجر لأن هذه العلامة هي أعم العلامات، تدخل على المعرفة وعلى النكرة وعلى المعرب وعلى المبني، وإلا فالاسم له علامات أخرى كما ذكرت، نعم. ثم أشار إلى الفعل، وقدم الاسم لشرفه وسموه وعلوه، ثم بعد ذلك الفعل، وأما الحرف فهو طرف، نعم، وعلامته عدمية بخلاف علامة الاسم والفعل فهي وجودية، نعم. باب الفعل. قال والفعل ما يدخل قدر السين عليه مثل بان أو يبين أو لاحقته تاء من يحدث كقولهم في ليس لست أنفث، أو كان أمرا ذا اشتقاق نحو قل ومثله أدخل وانبسط واشرب وكل، نعم. ثم انتقل الفعل، قال والفعل ما يدخل، أيضا الفعل ما عرفه بالحد وإنما بالأثر والحكم، والفعل هو الحدث قيام بالشيء، وفي الاصطلاح ما كلمة دلت على معنى في نفسها مقترن بزمن أحد الأزمنة ما قبل التكلم أو أثناء التكلم أو ما بعده. فكيف يعرف الاسم؟ يعرف بدخول عليه شيء من هذا، ما يدخل قد والسين عليه مثل بان أو يبين، بان قد بان، يبين سيبين، أو لحقته تاء من يحدث أي المتحدث تاء الفاعل كقولهم في ليس لست أو لست أو لست لست أو لست لست أو لست أو لست. هنا قال لست أنفث، أنفث دل على أن المتكلم هو المفرد، فتقول لست أنفث، وهذا فيه إشارة إلى فعل الماضي والمضارع، قد تدخل الماضي وتدخل المضارع وتفيد التحقيق، لكن مع الماضي تفيد التحقيق أو التقرير، وعلى المضارع تفيد التقليل أو التكثير، لكن الأصل فيها هي الدلالة على التحقيق كما أشرت إلى ذلك في الكتاب السابق. وأما السين تفيد التنفيس الاستقبال، ومثله أيضا سوف، ومثله أيضا سوف. كذلك الفعل مما يدل عليه دخول تاء التأنيث تاء المتكلم كلست ولست ولستي ولستم ولستما ولستن، ومثله تاء التأنيث لم يشر إليها هنا، وهذا تدخل على الماضي ليست، ليست. قال لست أنفث، النفث هو نفخ لطيف معه شيء من الضيق، شيء يسير من الضيق، فالبوزاق هو إخراج لعاب الفم، والنفث نفخ لطيف معه شيء من الضيق، نفث، نعم، بخلاف نفخ هذا نفس فقط خالي من الضيق. نعم. أو كان أمرا ففعل الماضي يعرف بقد وتأنيث الساكنة، والمضارع أيضا يدخل عليه قد ولكن يختص بالسين أو سوف أو دخول لم الجازمة كما سبق معنا. والأمر أو كان أمرا ذا اشتقاق اشتق، الأمر مأخوذ من المضارع، الفعل الأصل هو المصدر على الصحيح، فيؤخذ منه فعل الماضي ويؤخذ من الماضي المضارع ويؤخذ من المضارع فعل الأمر. نحو قل أي الأمر ما دل على الطلب، ومثله أيضا أدخل وانبسط واشرب وكل، فمثل بهذه الأفعال في الفعل الأمر. نعم، فقل يدل على الأمر بالقول، وأدخل بالدخول، وانبسط بالانبساط، واشرب الأمر بالشرب، وكل هو الأمر بالأكل. وهو يشير إلى أن صياغة الأمر قد تختلف، فقل على حرفين، وادخل على ثلاث أحرف مع همزة الوصل، وانبسط على أربع مع همزة الوصل، واشرب ثلاثة مع همزة الوصل، وكل أيضا قد وقع فيه تغيير، إشارة إلى أن الأمر يقع في صياغته وأخذه من المضارع قد يقع عليه شيء من التغيير مما يتعلق بباب الإعلال، وهو مبحث من مباحث الصرف، مبحث من مباحث الصرف. ذكر هنا الأفعال الثلاثة: ماضي ومدل على حدث متعلق بزمن قبل زمن التكلم، والمضارع كلمة تدل على المعنى في نفسها أثناء زمن التكلم وبعده، والأمر أيضا هو كلمة تدل على المعنى في نفسها تفيد الطلب، ويقبل يا المخاطبة، يقبل يا المخاطبة أو نون التوكيد الثقيلة أو الخفيفة مع دلالته على الطلب، فإن لم يدل على الطلب لم يكن فعل أمر بل كان اسم فعل أمر كصهن ومهن وإيهن ونحوها. أيوة. الحرف. باب معرفة الحرف. قال المؤلف رحمه الله: والحرف ما ليس له علامة فقس على قولي تكن علامة، مثاله حتى ولا وثم وهل وبل ولو ولم ولما. نعم. قال: باب الحرف، وفي بعض النسخ الباب هذا غير مذكور ساقط يعني، فقط ذكر الأبيات. والحرف في اللغة الطرف، وفي الاصطلاح ما دل على معنى في غيره، ليس له معنى في نفسه بل معناه في غيره، وعرفه بالعلامة ما ليس له علامة. فقس على قولي تكون علامة، علامة كثير العلم، مبالغة، علامة كثير مبالغة. وقد استعمل في هذا البيت جناسا تاما، علامة الأولى بمعنى الأمارة والدليل، وعلامة الثانية علامة بتشديد اللام كثير العلم. ثم مثل له حتى ولا وثم وهل وبل ولو ولم ولما. نعم، قوله ثم الألف هذه للإطلاق، الألف للإطلاق يؤتى بها لإتمام وزن البيت. ونوع الحروف ها هنا، نوع الحروف إشارة إلى ما هو من حرف واحد أو أكثر، وإشارة إلى ما يعمل وما لا يعمل. قال: حتى وفيها أربعة أحرف وهي تعمل الجر، ولا في حرفان وقد يعمل وقد لا يعمل، يعمل الجزمة إذا كان لا ناهية، وقد لا يعمل إذا كان لا نافية، تفيد النفي فقط لا نفي الجنس. ثم تكون ثلاثة حروف تفيد العطف، هل حرفان ولا يعمل، وبل حرفان ولا يعمل، ولو أيضا حرفان، ولم حرفان تفيد الجزم، ولما أيضا تفيد الجزم. فأشار إلى ما هو عامل وما ليس بعامل. وإلى هنا يكون قد وفى الناظم رحمه الله تعالى ما سأله عنه سائله، أو الجزء منه وهو حد الكلام ونوع الكلام والإشارة إلى أقسامه. ولما أول ما ذكر هو الاسم وكان منه ما هو معرفة ونكرة أشار إليه بقوله باب المعرفة والنكرة، وهذا نجعله في درس لاحق إن شاء الله تعالى، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.